جميع الأشياء تتمثل في عالم المثال، وحتى إنه تتمثل فيه الأمور الغيبية، الغيبيات العلويات تتمثل. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما ومعه كتابان، ومعه كتابان أحدهما بيمينه والآخر بيساره. قال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل، أي جمع كلهم أولهم على آخرهم، أجمل على آخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا. قال: ثم لبذهما رسول، عمل هكذا، كان فاتحهم بعد عمل هكذا، فلم يكن شيء بعد، كان في كتابين معه بعد ذلك ما في شيء. ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا مولانا. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، ففيما العمل إن كان الأمر قد فرغ منه؟ قال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، أي لا بد يعمل الآخر بعمل أهل الجنة ويدخل به الجنة، وإن صاحب النار يختم له بعمل النار، أي لا بد ينتهي أمره، بد يعمل باختياره بإرادته بمشيئته بعمل أهل النار ويكفر ويدخل النار، نسأل الله العافية. لا تستشكل، لا تقول بقى ما دام الأمر مفروغ منه إيه بقى يشبه بيده، لا هذا كلام يا إنسان وقف. لا، قال أضى القدر، قل له أضى القدر، إيه سوى أضى القدر؟ يعني جبرك؟ يعني سلبك اختيارك؟ لا يا إنسان، الأمر الذي ما لك فيه اختيار ما في عليه مسؤولية، الله تعالى بيّن: فمن اضطر غير باغ ولا عان فلا إثم عليه. هذا بياكل لحم الخنزير باختياره ومؤاخذ، هذا كما أكل باختياره، صار في البرية ورايح يموت من الجوع، لا شفت خبزة ولا تمرة وما في شيء وما في حدا يعطيه، ورايح يموت من الجوع، ما في قدامه غير لحم الخنزير، ايش بقول له بالشارع؟ بقول له كل حتى تدفع الموت عن نفسك، والحرام حرام، بقول له يكون في الحالة حرام. هلا هذا مضطر يفعل موت، لأن الله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. أما هذاك اللي أكد اختياره حرام عليه. وهكذا إذا الله ما بيحاسبك على الأمور ما الاختيار فيها، هذا شرع، هذا دين مثل ما الله قال. فلا تريد تتحكم بالقدر، القدر وتقول إيه بقى إيش بطلع ما بطلع، لا لا. بعده هي يا إنسان مسألة واضحة ما بنطول فيها، هذا بحث القدر، القدر إن شاء الله بيجي بعد معنا مفصل إن شاء الله، لكن ما هو هذا حجة لك إنه أنت بتقول ايه عايز يطلع بايدي، وش اختياري وش ارادتي وش عملي وش وش، واذا كان الله هو كاتب وهو خالق وهو اله، تعال يشوفه، تعال يشوف هذا الاختيار والمشيئة اللي الك انت والعمل والكسب، منو اللي نسبه الك؟ منو قال ان الك اختيار انت؟ ومنو قال انت الك مشيئة؟ ومنو وصل لك هالعمل نسبه؟ قال ما بعد، قل له الله جل وعلا، الله تعالى أثبت لك عمل. قال لأهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقالوا لأهل النار: هل تدخلون إلا ما كنتم تعملون. أثبت هدول العمل وجه العمل، وأثبت الكسب، قال لها ما كسبت أي من فعل الخير، وعليها ما اكتسبت أي من فعل الشر. فالله تعالى أثبت لك الفعل، أثبت لك العمل، أثبت لك الكسب، أثبت لك إيش الإرادة. قال: من أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي الآية. فأثبت لك إرادة، الحق عم بيقول هي إيه، فما دام الله يقول إنه أنت لك إرادة، يا تريد الدنيا يا تريد آخرة، منكم من يريد الدنيا منكم يريد الآخرة. وأثبت لك مشيئة، وأثبت لك كسب، وأثبت لك اختيار، وأثبت لك إرادة، وأثبت لك عمل. فالله لما عم بثبت الأمور يعني عم بيحكي شيء ما هو واقع مو حقيقي، يعني كذب هذا كذب الله عم بيقلق. أعوذ بالله يا إنسان ولطيف، شو الحكي هذا؟ الله صادق ومن أصدق من الله قيلا. والله يذكر الحق والحقيقة لما بيقول لها ما كسبت، في كسب في لك عمل أنت الله عم بيأخذك عليه، ولا وهو يحكي الحق والحقيقة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي بالحقيقة والواقع أنت يا إنسان أنت إلك عمل، إلك فعل حقيقي. ولكن يا إنسان لا تتهم الله بالظلم ولا بالكذب، لا مثل بعض الناس إيه عم بيقول هيك الله لكن مو هيك الحقيقة. أعوذ بالله، كفرت أنت، نسأل الله العافية. إذا بدك تعتقد أن الله ما عم بيحكي الحقيقة، إنما عم بيحكي هيك أوهام وخيالات، الله عم بيحكي الحقيقة. فمعنى إلك كسب، إلك إرادة، هالإرادة هالاختيار هالمشيئة وصف من أوصافك. هلا حط هالمشيئة والإرادة على جنب، تركنا منها. أنت إلك أوصاف كتير، كتير أوصاف. أنت من جملة صفاتك موجود، من جملة صفاتك حي، من جملة صفاتك يا إنسان أنه أنت قوي، عندك قوة، سميع، بصير، هكذا عندك علم عالي بعض الأمور، وعندك إرادة مريء، وعندك اختيار مختار، وعندك قدرة أيضا قادر، هي كلها أوصاف. فهلا مختار ومريد خلينا على جنب، ما عم صدق أنت فيها ولا عم صدق الله، ما بصدق الله كمان. أعوذ بالله يا لطيف، الله ما عم صدقه، ما بيعرف أمور، بده يعرف شيء هيك يعني إنه يكون يعني قال يدخل فعل، قل له لي على هالعقل، إذا كان هالعقل فعم بفهم نسأل الله العافية. فهلا الإرادة والمشيئة خليها على جنب، تعال أشوف أنت من جملة صفاتك موجود، موجود لمعدوم أنت ولا موجود؟ منين وجودك؟ أنت خلقت حالك؟ قال لا، الله خلقني، الله أعطاك الوجود. قال إيه؟ الله أعطاني الوجود، أنا ما خلقت حالي، في موجود أوجدني. طيب هل موجود لما أوجدك وجود حقيقي إلا كذب هذا؟ هل وجودك حقيقي ولا كذبة شغلة؟ قال لا حقيقي. إذا موجود حقا، منين؟ من الله. طيب أنت هلا حي ولا ميت؟ من جملة صفاتك الحي، حي ولا ميت؟ قال ميت. هات مع راسه خلصنا منه، ما الفرق بينه وبين الموت؟ عم بقول ميت هو. قال لا حي خيو دليل، قال يتحرك وبيحكي. حي، انت حي من نفسك؟ قال الله عطاه الحياة، الله عطاك وانت حي بالفعل. قال حي بالفعل لك شلون؟ حياة، حياة مخلوق عطاه حياة وحياة، لذلك في فرق بين حي بين ميت. اذا انت حي كمان، منين؟ بإحيائه، موجود بإيجاده. صحيح اللي كذب؟ لا صحيح، ما بدأ محسن. طيب انت قوي، عندك قوة ولا ما في قوة؟ مثل الكسيح في الارض، قال لا عندي قوة قيوم بقوم بمشي الحمد لله وبتحرك، في قوي انا. قل له منين القوة؟ من عطاك اياها؟ من عندك انت؟ قال ايه انا من عندي. قل له هلاك اللي قاعد في الارض وتكسح، ليش؟ يعطي لحاله قوة كمان. اذا لا في قوي عم بمد، في قوي يعطي القوة، اذا من قوتك؟ قال من عند الله، اذا انت قوي بقوة الله. مظبوط ولا لا؟ ما بدنا بحث، قوي قوي، موجود موجود، حي حي. طيب اذا من جملة اوصافك كمان يا انسان، انت يا انسان في عندك قدرة قادر على بعض الامور، وفي امور ما لك قادرة. مين هي كمان اللي اعطاك القدرة؟ هو الله. طيب انت عندك معلومات منين؟ قال الله علمني. لذا الى اخره، انت من جملة اوصافك سميع، سميع عم تسمع لك زي. تسمع ما تسمع؟ قال بسمع. دليل تسمع؟ عم بسمع بكلام، بدليل في واحد ما بسمع، عم تشوف ترى بصير؟ قال بصير. من وعطاك السماء؟ قال الله. منين بصرك؟ من عند الله. منين حياتك؟ من عند الله. منين وجودك؟ من عند الله. منين كله من عند الله. طيب انت مختار ولا ملك مختار؟ في عنا اختيار ولا ما في اختيار؟ هات لي اشوف. قال ايه بقى بدي اشوف. قال له وقف. ليش تشوف؟ ما بدي وقف. مختار لك كذاب؟ مالك مختار، انت مختار. انت لما بتنزل على السوق بياع بيجوع بقول لك بيعني بخمسه، قول له لا عشرة بسبعه، عم تختار السعر الاعلى. وهكذا بدك تبيع بتبيع السعر الاحسن، عم تختار شيء على شيء. وهكذا لما بدك تشتري تفاح بتنقي المنيحه بتترك القبيحه. ليه؟ في اختيار، في اختيار يا انسان. اذا عم تختار بالفعل عم تختار. من وين اعطاك الاختيار؟ قال الله. طيب الله اعطاك، انت مختار ولا كذبه؟ قال لا مختار بالفعل، مختار في الحكي يعني في اختيار. طيب كل اعمالك؟ قال كلها الا في بعض اعمال ما الاختيار. عفا اصبر بدون اختيار. مثلا برتعي جسمه، قال ما الاختيار. ايه قل له صحيح، لكن بقيه الامور قال باختياره. قل له اذا في اختيار. منين؟ من عند الله. طيب الك مشيئه؟ قال معلوم. له مشيئه. منين المشيئه؟ قال من عند الله. اذا الله اعطاك القوه والسمع والبصر والمشيئه والاراده، وكلها نسب حقيقيه، وكلها لها اثارها، وحملك من التكاليف على نسبه ما اعطاك، على نسبة القوة والقدرة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة اللي أعطاك، وقال لك أنت اختار بقى يا إنسان، وأعطاك ونسب لك لأنها أوصافك وأخذك عليها. فتيجي بعد ليش بتقول لا لا لا لا لا ما الاختيار، اطلع بيدي أنا ما بعمل بشيء، هيك محتوم عليه، هيك مغطى عليه، إيه الله اللي خلق لي، إيه الله. قل له لك مو بس هي الله خلق، إيه الله خلق أنت بقى معنا مالك وجود كمان. إذا كان عم ترد أنه خلق، إيه كل خلق كل شيء فيك أنت، أنت وجودك بقى كمان مالك وجود، مالك اختيار، لازم تقول مالك وجود، مالك سمع، مالك بصر، مالك حياة، مالك حركة، مالك قوة، مالك قدرة. إيه هذا مو صحيح يا إنسان، فلا تكون مجنون، هذا شر الله الحكيم. الله له الحجة عليك، كلفك وأعطاك وأمرك بأوامر من على نسبة ما أعطاك من المواهب، فليس الله بظلام للعبيد. قال وما ربك بظلام للعبيد، اي لا تتهم الله بالظلم في قضائه وقدره، انت الظالم. قال وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فكثير من الجهال بنخلوا في باب القضاء والقدر وبحطوا الحق كله على الله، وبتهموا الله بالظلم، والله الله قل له لا لا الحق كله مع الله يا سوال، ولكن الحق كله مع الله، والله له الحج عليك سبحانه وتعالى. فيا انسان لا تروح الطوشه، يعني يكون صاحي الشرع بين واضح. فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم واظهر لهم الكتابين، وهما من عالم الغيب، وكل ما فيهما باختيارك وارادتك ومشيئتك.